قريبا أو بعيدا، هذا إمام عند الله، وقد لا يكشفها مطلقا ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذن لا تعارض بين حديث الذبابة وبين الصلب إطلاقا. واضح؟ أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا كان أبو حمدي زينار فهو معذور، لأنه طول الطريق كان قائدنا، لكن أبو العبد شو عذره بزينار؟ الله إجي على سهول يعني صليت أنا ما لازم أنفصل عنه؟ ما لازم تنفصل صليت يعني لازم عيلة؟ لا بس ما لازم تعيد ما فعل في صلاتي. نقولنا في مثل حالتنا إني ما كان في زمن أصل مكتب في المنزل كان في الأفضل. نعم أنا بطلت صلاتي عمر رضي الله عنه لما بطلت صلاتي وذكر أنه صلى مضيء وهو مضيء فصلى ولم يأمر الناس بالإعادة من الله. خلينا نشغل يا رب شوي الناس. شو رأيك فيما يقول صاحبه؟ ماذا يفعلون؟ هم يسمون صلاة الجهر أهلا وبركاته. أهلا مرحبا الله يسلمك. طيب نحن لو سلمت على رؤوس الثنتين كنا سلمت معك فبعدين صلينا المغرب خبطنا الترتيب في جي مو خربطة الترتيب مو خربطة الترتيب نحن هلا نوينا في العشاء وصلينا المغرب هذا لما قرأت معهم ما لو الآخر ما نسمينا ومعيكم. أهلا وعليكم السلام الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ كيف صار؟ أهلا الله يسلمكم. لما سلمت وسبحوا فلو بقيت مسلم وصلت تسليم ايه لكن انا ما اتذكر انا لما صبحوا علي اتذكرت انهم يعلون انا ما اريد يعلون المغرب سلمي على المغرب ليه؟

نعم. قول عائشة هذا بعد قول بعض الروايات الحديثة في كتب السبعين. نعم. كنا كنا من الدروس كارب. اللهم لا تدع طريقك. يا رب. الله. من الدروس كارب بهذا في هذا إنه يفرق بين من يقصد الجامع لوجود القبر من بين اللي لا تعرض له الصلاة يصلي هذا فهم صحيح لكن هذا لا يمكن أن أقوله صح في هناك تأسيس عظام إنه ما ليش يأخذوا العموميات ما يعني ما بفهم القضايا اللي تمينه نحن الآن لا نأخذ درسا يعني يجمع المسألة من جميع أطرافها إنما نسأل فنجيب أما هذا السؤال الذي تسأل هو أنك فاهمت كثيرا فهو صحيح وهذا أيضا كالذي يصلي في الأوقات التراها ولا يقصدها ولكن إذا كان يستطيع أن لا يفعل فلا يجوز أي نعم وجود الكتاب نفسه يعني مكان اليوم أكثر فيها غيوب والصلاة بقصد انه هو بصلي كان مسجد لوجود القبر هذا اللي هو مش مدى الصفر انما انت ماشي صار فاتك ايه فاتك او ادركت اكثر فانا خلص صليت في جامع في قبر فلكن تختلف حكمك عن الصفر هذا لابد من خير اذا كان لا يجد مسجدا ليس فيه قبر وين هذا الجامع الثاني وين نحن نقرر حكم الشرعي هذا كتك الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر لكن أنت تعلم أنه مشيت دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر فصليت في هذا الحكم هو لكن أنت إن لم تصلي في هذا فاتتك صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاة صحيحة لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر نعم طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك ألا فلا تتخذوا القبور ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك هكذا الحديث في صحيح مسلم نعم لا كان سؤال غير لا خير الحمد لله طيب لا هنا ما في وصالحين في هذا الحديث هناك صالحين في حديث آخر في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة وحديث أم سلمة هو اللي فيه وصالحين يعني وصى بمعنى كتب وصية وفاته نعم انه له 2000 ليرة من العقار العقار لمين؟ له لكن هو أوصى من ثمن العقار ب2000 ألف له يعني أنه يصدقوا عن روحه بعد وفاته ويطالعوا فيها أيوة أيوة لا هذا حق الورث يعني هو وصى فيها مثلا في 2000 فإذا كان دون أن أعتبرهم له معناها صاروا 2700 2000 اللي وصى فيه هذول اللي هو اللي يعني على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا تصدق فيهم يبني له سبيل يبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي

هذا هو المقصود. ايوه وزيد انثى عشان كاتب انا ايه ايوه انتوا بتعملوا اخي انتوا منقرين ايه انا اتوار الله اكبر الشيطان نعم يعني لا تكثر التردد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس للأماكن التي يعيدون عندها هذا هو المقصود بقوله لا تفتح الآن الزيارات كثيرة القبر الراحل ومشروع لا مو مشروع طبعا هذا عيدان مبتدعان عيد زمني وعيد مكاني سجل الصور وردت بعض انتقادات او اعتراضات من الاخوان ان السلفيين اصبح لديهم تضخم للقضايا الفقهية ويفتقرون جدا الى الاستقراء او القضايا او النشاطات الفقهية كان هذا صحيح وما دليله وما جاوبه على ذلك والله ارى تأجيل هذا السؤال الى بعد اكتمال بعض الاخوان حتى نجعل الجواب موضوعا مهما فيما اعتقد يستفيده الاخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال يعني اعتقد ان هذا السؤال ليس صحيحا وارجو ان يكون محققا نصف هذا التضخم المزعوم للاخوان السلفيين فاذا ناظرة إلى طبعا الأشياء كان سؤال آخر ما يحتاج إلى تطويل مثلا عليك السلام عليكم سؤال المطهرون من الملائكة والكتاب المطهرون فالنهاء عادة عن الكتاب بسبب العلماء السابقين فيما قرره من تفسير آية لا يمسه المطهرون أولا وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو مس القرآن لغير الطاهر فكل ذلك هو مسموح إليه وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء